الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمه الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند محمد تفضل. نعم. من حفظه؟ تفضل. تفضل. تفضل. المقدم تعالى من فوق سبع سماوات وعن ثابت يكفي بنفسك من فوق دينك. المقدمي قال حدثنا احمد بن زيد عن ثابت عن انس قال جاء زيد بن حارثه يشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله يقول اتق الله وامسك عليك زوجك. قال انس لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا لكتم هذه. ما الشاهد من الحديث يا فيصل في باب وكان عرشه على الماء؟ زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، دليل على علو الله عز وجل. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عيسى بن طهمان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكانت تقول إن الله أنكحني في السماء. المراد بآية الحجاب آية الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وكان يمشي مع أنس آخر شيء عند الباب أرخى الستر بينه وبين أنس، وكان ذلك بداية الحجاب. والشاهد من الحديث في هذه الرواية نفس الكلام، إن الله أنكحني في السماء. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. في لفظ آخر كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش. المراد بالحديث إثبات العرش وفوقية الله جل وعلا عليه، وتقبل السلف هذا الحديث قبله الصحابة ولم يناقشوا وما شبهه من الأحاديث، وقبله التابعون ولم يناقشوه، وأتباع التابعين ولم يناقشوه، حتى عرضوا كتب اليونان وفتح النقاش في هذا الباب، فالذين لم يقبلوا هذا الحديث وما دل عليه محجوجون بإجماع من قبلهم، محجوجون بإجماع من قبلهم على قبوله والسكوت عن الاعتراض، كما قال الإمام مالك عند أن سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. انتبه، لم يقل والكيف معدوم، لا، الكيف هناك كيفية لعلو الله لكن يعلمها هو لا نحن. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به أي هذا المعلوم الذي كيفيته مجهولة، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يعني ما عرف الذين من قبل الإمام مالك أن أحدا يسأل هذا السؤال: استوى، كيف استوى، كيف استوى الله على العرش؟ ما كانوا يسألون عن هذا ولا يناقشون فيه، يؤمنون به على ما جاء. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثني محمد بن فليح قال: حدثني أبي فليح بن سليمان قال: حدثني هلال بن أبي هلال، وماذا يسمى أيضا هلال بن أبي ميمونة وهلال بن علي، عن عطاء بن يسار، له أخ ما اسمه؟ أحد الفقهاء السبعة، سليمان بن يسار. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة 100 درجة، 100 درجة. لاحظ كيف خشي أن يفتروا عن الجهاد حين ذكر لهم الكلام السابق في قوله: هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. لفت أنظارهم إلى أن هناك أمر مهم سيفوتهم، وهو الجهاد في سبيل الله. قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنان، هذا الحديث فيه بشارة لعباد الله المؤمنين، من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان. هذا بارك الله فيكم قطع شوطا عظيما جدا في طاعة الله جل وعلا. فالإيمان بالله يقتضي أركان الإيمان الستة، وإقامة الصلاة، الإتيان بها كما أمر الله، وصام رمضان. هذه أشياء عامة في كل المسلمين. الزكاة خاصة بالتجار، والحج بمن استطاع، فيجب تجب الزكاة على بعض المسلمين دون بعض، ويجب الحج على بعض المسلمين دون بعض، لكن هذه الأشياء عامة على الجميع. نعم، فمن حققها كان حقا على الله أن يدخله الجنة، من حققها وأتى بها على الوجه المطلوب فهذا وعد الله عز وجل له. ولهذا قال بعض السلف: نظرت في حال أهل الجنة فإذا هم قوم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، فنظرت فإذا نحن لسنا منهم، ونظرت إلى أهل النار فإذا هم قوم فجرة كفرة مشركون أهل كذا وكذا، ذكر من معاصيهم. قال: فنظرت فإذا نحن لسنا منهم، فلقد رأيت من أحسننا حالا الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. نسأل الله التوفيق. وهذه الدرجة التي ذكرها الله عز وجل ليس معناه أن الذي يخطوها سيخطو الخطوة الواحدة كما بين السماء والأرض، هناك درجات تنقلك من هذه الدرجة إلى التي تليها. فالله عز وجل يرفع المجاهدين إلى هذه الدرجات، ما بين الدرجة والدرجة ملايين الدرجات. فأنت عندما تذهب إلى المسجد كل خطوة تخطوها درجة، ذهابا وإيابا. قال: إني لا أحتسب ذهابي إلى المسجد ورجوعي إلى منزلي. قال: أعطاك الله ذلك كله. وإن كان ليس صريحا في ذكر الدرجات عند الرجوع إلا مطلق الأجر. فلاحظ في الصلوات الخمس ربما مئات الدرجات في كل صلاة وأنت تخطو إلى المسجد، فصلوات 50 سنة أو 60 أو 70، كم عدد الدرجات التي يكتبها الله لك؟ هذه الدرجات الصغيرات تنقلك من درجة إلى أخرى. والشاهد من الحديث أن الفردوس أوسط الجنة وأعلى الجنة وسقف وفوقه عرش الرحمن. أما أنه أوسط الجنة فمن الجهات الأربع، وكأن الجنة مدرجات حتى جاء في أوسطها من الجهات الأربع، وكما جاء في الحديث قال إن أصحاب الغرف لا يتر إن أصحاب الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما ترون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب، يعني تنظر هكذا فوق. إذن هكذا يعني ما هي طبقة واحدة، لا تستطيع أن تنظر شيئا فوقك إذا كانت طبقة واحدة هكذا كأنها أدوار منزل، لا، بل هي كوضع الجبال المزارع الجبلية التي نراها في الدنيا يعني مدرجات، فهي أوسط الجنة من حيث الجهات الأربع، وأعلى الجنة من حيث الارتفاع، واتساعها لا يعلمه إلا الله. كم عدد الذين في الفردوس الأعلى؟ فإذا كان أسفل واحد في الجنة يأخذ مثل الدنيا وعشرة أمثالها، فالذي في الفردوس ماذا سيأخذ؟ كم سيأخذ؟ كم مع كل واحد مساحة؟ هذا شيء عظيم لا يعلمه إلا الله. نعم. والشاهد أن سقفه كما في رواية أخرى عرش الرحمن، والله عز وجل مستو على عرشه فهو فوق العرش، دل الحديث الأول على ذلك، وهذا دل على أن العرش فوق الجنة. هذا الحديث هو الذي يحفظ، حديث من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة. يقول السائل: ما حكم الزوج الذي يغيب عن زوجته لمدة 9 سنوات أو أكثر؟ هذا ظالم، ظالم. لماذا تزوج؟ كان يأخر الزواج حتى ينتهي من غربك، ما دام ناوي يفعل هكذا تزوجها وعمرها 20 سنة رجع إليها وعمرها 30 سنة، هذا ظلم. دفن شبابها في البيت، دفن شبابها في البيت، قتلها، هذا ظالم. وما سيضع الله له بركة في غربته؟ غالبا أن هؤلاء لا يجدون بركة، وكم قد رأينا من أناس ما تغرب به أكله، وغاية ما في الأمر يرسل لزوجته بمصاريف وانتهى كل شيء. ونرى الذين يتغربون فترة وجيزة يرجعون يعمرون منازل، الغربة الأولى اشترى أرضية، الثانية فعل القواعد، الثالثة رفع الأعمدة، الرابعة فعل الجدران والسطح، وهكذا. وربما ما يجي 3 سنوات إلا وقد شطب البيت وسكن في بيته، ما تدري إلا وقد رفع الدور الثاني وفعل له محلات تجارية واشتغل واستغنى عن الغربة ورجع يعيش وسط أهله وأولاده مرتاح. وكم من المغتربين من هذا النوع أبو 9 سنين و10 سنين يعني ما عنده إلا المصاريف، وبعضهم يتحمل ديونا ما استطاع يسددها، فأصبح مضطرا إلى الغربة علشان يسدد الديون، ولا استطاع يسددها ولا يكون نفسه ولا شيء. هذه عقوبة من رب العالمين. بنات الناس لا تظلم بنات، لا تزوج، لا تتزوج، إيش الفائدة؟ فقط عقدت عقد النكاح. نعم، هذا ظلم والعياذ بالله. فنحن ننصح إخواننا الذين ابتلاهم الله بالغربة ألا يتغيبوا عن أهليهن. واحدة عاقلة واحدة طايشة. كم من الناس ما يدري إلا بالسمعة البطالة على زوجته في الغربة. كم من الناس ما يدري إلا ويقول له يا فلان واصل مكانك بس ارسل لنا بورقة الطلاق. إيش في إيش حصل؟ قال نطلق وبس انتهينا. ليش تحمل نفسك هذا المصائب العظيمة؟ نعم جالس في الغربة يرسل مصاريف ما شاء الله، والمرأة ما قصرت، زبيب ولوز وعسل ولحمة وكذا، تبغى لها زوج. إيش وين تروح هذه الطاقة كلها؟ نعم أكلها وشربها من أحسن ما يرام، وبعدها يريدها تكون عفيفة. ما هو إلا لطف الله إذا كانت من تناس وعندها خوف من الله ودين. هذه مصائب. تعرضوا زوجاتكم للخطر، تعرضونهن للمصائب. تبيه يا إخوة بارك الله فيكم، لا تأمن، نسأل الله السلامة. وتابعوا الأخبار، أخبار الذين قد ابتلوا وأصيبوا. كم من مصائب وكم من بلايا وكم من فتن. نعم كم تأتينا من أسئلة وكم تطرح علينا من قضايا، من هذه القضايا، من قضايا الغربة. الذي مثلنا موضع الفتوى يستفتى، والأطباء أعرف الناس بالواقع، والقاضي، هؤلاء بارك الله فيكم مشاكل الناس نطرح عليه، المرضى والمرضى القلوب ومرضى الأبدان والكذا، فهؤلاء اللي يعرفون أقع الناس. فلهذا تأتينا أسئلة تشيب الرأس والله، تخيف وتفزع. فانتبهوا على نسائكم بارك الله فيكم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.